شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث رجل عن عمه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل القبلة فدعا وقال روح عن أبيه، وقال ابن بكر عن أمه. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم وقال لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم، قال وعلمهم مناسكهم، ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه في منازلهم، قال فسمعته يقول أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. قال عبد الله سمعت مصعبا الزبيري يقول جاء أبو طلحة القاص إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله إن قوما قد نهوني أن أقص هذا الحديث صلى الله على إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه، فقال مالك حدث به وقص به وقوله. حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن هلال بن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده قال إن صهيبا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز، فقال ادن فكل، قال فأخذ يأكل من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بعينك رمدا، فقال يا رسول الله إنما آكل من الناحية الأخرى، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن الحضرمي يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم فينكرون المنكر. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن منكم رجالا لا أعطيهم شيئا أكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان قال من بني عجل. حديث رجل من بني هلال رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثني رجل من بني هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. حديث رجل عن رجل رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمه قال بلغ رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، فرحل إليه وهو بمصر فسأله عن الحديث قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، قال وأنا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جنادة بن أبي أمية ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك، قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. حديث إنسان من الأنصار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن إنسان من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوه على اليهود. حديث رجل رمق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري قال سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلا من بني حنظلة قال رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. حديث فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال قلت لجندب إني قد بايعت هؤلاء يعني ابن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام فقال أمسك فقلت إنهم يأبون فقال افتدي بمالك قال قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني قال شعبة فأحسبه قال فيقول على ما قتلته فيقول قتلته على ملك فلان قال فقال جندب فاتقها حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نوح قال أخبرنا مالك عن سمي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقيا إما من الحر وإما من العطش وهو صائم ثم لم يزل صائما حتى أتى كديدا ثم دعا بماء فأفطر وأفطر الناس وهو عام الفتح حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في سفر عام الفتح وأمر أصحابه بالإفطار وقال إنكم تلقون عدوا لكم فتقووا فقيل يا رسول الله إن الناس قد صاموا لصيامك فلما أتى الكديد أفطر قال الذي حدثني فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم حديث شيخ من بني مالك بن كنانة رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن أشعث قال حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم ولتتركوا اللات والعزى قال وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر أبيض شديد البياض سابغ الشعر حديث الأسود بن هلال عن رجل رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن رجل من قومه قال كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب لا يموت عثمان حتى يستخلف قلنا من أين تعلم ذلك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنوا فوزن أبو بكر فوزن ثم وزن عمر فوزن ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح حديث شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي عن مهاجر أبي الحسن عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمر برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون قال أما هذا فقد برئ من الشرك قال وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي وأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن فلان بن جارية الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. حديث بنت كردمة عن أبيها رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ابن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك فقض نذرك. قال يا رسول الله إن على أم هذه الجارية مشيا، أفأمشي عنها؟ قال نعم. حديث رجل مقعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال حدثنا مولى ليزيد بن نمران قال حدثني يزيد بن نمران قال لقيت رجلا مقعدا شوال فسألته قال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتان أو حمار، فقال قطع علينا صلاتنا، قطع الله أثره فأقعد. حديث رجل من الأنصار صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن شهر قال حدثني الأنصاري صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال رجعت فقلت يا رسول الله ما تأمرني بما عطب منها؟ قال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم ضعها على صفحتها أو على جنبها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. حديث ابنة أبي الحكم الغفاري رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمه ابنة أبي الحكم الغفاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها قيد ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، ولم يرفعه ابن بكر. حديث رجل من بني يربوع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تجني نفس على أخرى. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فتكملوا بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراهم الليلة إلا سيبيتونكم، فإن فعلوا فشعاركم حاميم لا ينصرون. حديث رجل من قومه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الحكم بن فصيل عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. قال: فأسلم الرجل، ثم قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تسبن شيئا، أو قال أحدا، شك الحكم. قال: فما سببت بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزهد في المعروف، ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. حديث رجل لم يسمه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن مهاجر الصائغ عن رجل لم يسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: قل يا أيها الكافرون. قال: أما هذا فقد برئ من الشرك. وسمع آخر يقرأ: قل هو الله أحد. فقال: أما هذا فقد غفر له. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة، وقال: لا أدع في نفسي حرجا من سعد أو أسعد بن زرارة. حديث رجال يتحدثون رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه. حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد يعني بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقلنا يا نبي الله إنا نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقال وما يمنعني وأتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري أي رب قال ذلك مرتين أو ثلاثا قال فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض ثم تلا هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت في الكفارات قال وما الكفارات قلت المشي على الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المسجد خلاف الصلوات وإبلاغ الوضوء في المكاره قال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن سماك قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن عامر قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما وجد مس الحجارة خرج فهرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد. حديث شيخ من بني سليط رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك قال حدثنا الحسن أن شيخا من بني سليط أخبره قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلمه في سبي أصيب لنا في الجاهلية فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد أطافت به وهو يحدث القوم، عليه إزار قطر له غليظ. فأول شيء سمعته يقول وهو يشير بإصبعه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يقول أي في القلب. حديث أعرابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا يعني ابن أبي زائدة قال حدثني سعد بن طارق عن بلال بن يحيى عن عمران بن حسين قال أخبرني أعرابي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على قريش إلا أنفسها. قلت: ما لهم؟ قال: أشحة بجرة، وإن طال بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس حتى ترى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين. إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. حديث زوج بنت أبي لهب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن معبد بن قيس عن عبد الله بن عمير أو عميرة قال حدثني زوج ابنة أبي لهب قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال: هل من له؟ حديث حية التميمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبان وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره. حديث ذي الغرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عبيدة بن حميد الضبي عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال: عرض أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. حديث ذي اللحية الكلابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن ذي اللحية الكلابي أنه قال: يا رسول الله، أنا أعمل في أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ قال: لا، بل في أمر قد فرغ منه. قال: ففيما نعمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله البصري، حدثنا سهل بن أسلم العدوي قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن ذي اللحية الكلابي قال قلت يا رسول الله أنعمل في أمر مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حديث ذي الأصابع رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبي عمران عن ذي الأصابع قال قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال عليك ببيت المقدس، فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. حديث ذي الجوشن الضبابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس قال أبي أخبرنا عن أبيه عن ذي الجوشن الضبابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال لا حاجة لي فيه، وإن أردت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. فقلت ما كنت لأقيضه اليوم بغرة. قال لا حاجة لي فيه. ثم قال يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول أهل هذا الأمر؟ فقلت لا. قال لما قلت إني رأيت قومك قد ولعوا بك. قال فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟ قلت قد بلغني. قال فإنا نهدي لك. قلت إن تغلب على الكعبة وتقطنها. قال لعلك إن عشت ترى ذلك. ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة. فلما أدبرت قال أما إنه من خير فرسان بني عامر؟ قال فوالله إني بأهلي بالغور إذ أقبل راكب فقلت ما فعل الناس؟ قال قد والله غلب محمد على الكعبة وقطنها. فقلت هبلتني أمي ولو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة أبو محمد قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذو الجوشن وأهدى له فرسا وهو يومئذ مشرك، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله. ثم قال إن شئت بعتنيه أو هل لك أن تبيعنيه بالمتخيرة من دروع بدر؟ ثم قال له صلى الله عليه وسلم هل لك أن تكون أول من يدخل في هذا الأمر؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك من ذلك؟ قال رأيت قومك قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، فأنظر ما تصنع. فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك، وإن ظهروا عليك لم أتبعك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجوشن لعلك إن بقيت، وذكر الحديث نحوا منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد، وذكر الحديث. حديث أم عثمان بنت سفيان وهي أم بني شيبة الأكابر رضي الله عنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أم عثمان بنت سفيان وهي أم بني شيبة الأكابر. قال محمد بن عبد الرحمن وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شيبة ففتح فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجب، فأتاه فقال إني رأيت في البيت قرنا فغيبه. قال منصور فحدثني عبد الله بن مسافع عن أمي عن أم عثمان بنت سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين. حديث امرأة من بني سليم رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال مرة إنها سألت عثمان بن طلحة لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان لم تزل قرني الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال حدثنا حسين بن ذكوان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا، أو قال قد أطلق الله عز وجل لك يمينك. قال فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد. حديث رجل من خزاعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مولى لهم يعني يقال له مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن رجل منهم من خزاعة يقال له مخرش أو محرش، لم يكن سفيان يقيم على اسمه وربما قال محرش ولم أسمعه أنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلى فاعتمر ثم رجع وأصبح بها كبائت، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. حديث رجل من ثقيف عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه. حديث جبيرة بن الضحاك الأنصاري عن عمومة الله رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري عن عمومة الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان، قال فكان إذا دعا بلقبه قلنا يا رسول الله إن هذا يكره هذا، قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن سليمان شيخ صالح حسن الهيئة مديني قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حديث رجل من بني سليط رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا عباد يعني ابن راشد عن الحسن عن رجل من بني سليط أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على باب مسجده محتبي وعليه ثوب له قطر ليس عليه ثوب غيره وهو يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ثم أشار بيده إلى صدره يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا الركين بن الربيع عن عميلة عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى. حديث يحيى بن حسين بن عروة عن جدته رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا يحيى بن حسين بن عروة قال حدثتني جدتي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين قالوا في الثالثة والمقصرين قال والمقصرين. حديث ابن نجاد عن جدته رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن ابن نجاد عن جدته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السائل ولو بظلف محترق أو محرق. حديث يحيى بن حسين عن أمه رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يحيى بن حسين عن أمه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم قال وكانت صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل وإن كانت لتختضب وإنها لبئنة ثمانين. حديث رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهيثم بن خارجة قال عبد الله وقد سمعته أنا من الهيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة عن ابن حرملة عن أبي ثفال المري أنه قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر الله تعالى ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. حدثنا عبد الله قال حدثنا شيبان قال حدثنا يزيد بن عياض عن أبي ثفال بهذا الحديث وقال سمعت أباها سعيد بن زيد. حديث أسد بن كرز جد خالد القسري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن خالد بن عبد الله القسري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يزيد بن أسد أحب للناس ما تحب لنفسك. حدثنا عبد الله قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن إسماعيل بن أوسط عن خالد بن عبد الله عن جده أسد بن كرز سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله الرزي أبو جعفر قال حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة قال حدثنا سيار أنه سمع خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب على المنبر وهو يقول حدثني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قال قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة بالكوفة سنة 300 ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم بن بشير قال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سيار قال سمعت خالد بن عبد الله القسري على المنبر يقول حدثني أبي عن جدي يزيد بن أسد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يزيد بن أسد أحب للناس الذي تحب لنفسك. بقية حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر وهو المقدمي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فلم يقبله فرأى ذلك في وجه الصعب فقال إنه لم يمنعنا أن نقبل منك إلا أن كنا حرم. قال وسئل عن الخيل يوطئونها أولاد المشركين بالليل فقال هم يعني من آبائهم وقال لا حما إلا لله ولرسوله. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له لحم حمار وحش وهو محرم فرده علي فلما رأى في وجهي الكراهية قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال وسمعته يقول لا حما إلا لله ولرسوله. قال وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. حدثنا عبد الله قال حدثنا مصعب هو الزبيري قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. حدثنا عبد الله قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. حدثنا عبد الله قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو أويس عبد الله بن أويس سمعت منه في خلافة المهدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا عقيرا وحشيا بودان أو قال بالأبواء قال فرده علي فلما رأى شدة ذلك في وجهي قال إنا إنما رددناه عليك لأن حرم. حدثنا عبد الله قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت صالح بن كيسان يحدث عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو بودان إذ أتاه الصعب بن جثامة أو رجل ببعض حمار وحش فرده عليه فقال إنا حرم لا نأكل الصيد. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد حدثنا عمرو عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قيل يا رسول الله إن خيلنا أوطت أولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بودان بحمار وحش فرده وقال إنا حرم لا نأكل الصيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح الزبيري سنة 80 و100 قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة ابن سيار قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال لما فتحت إصطخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج قال فلقيهم الصعب بن جثامة قال فقال لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو حميد قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني جعفر بن الحارث عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من دور المشركين نغشاها بياتا فكيف بمن يكون تحت الغارة من الولدان؟ قال هم منهم. حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج من أهل مرو في سنة 28 و200 قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس أخبره الصعب بن جثامة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم. حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بودان فرده عليه قال فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.